ذلك حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. فوائد معرفة المدني والمكي: معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد، منها ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبه، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة، ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع، من حيث المخاطبين بحيث يبدأ بالأهم فالأهم، وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها، تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا انقسام الآيات القرآنية إلى مكي ومدني. المكي نسبة إلى مكة، والمدني نسبة إلى المدينة. وذلك أن الله جل وعلا يخاطب كل أناس بما يناسبهم من الخطاب والأحكام، فخطاب الله جل وعلا المتعلق بأهل مكة يغاير خطابه المتعلق بأهل المدينة، فأهل مكة كانوا معرضين محاربين يمكرون في الإسلام وأهل الإسلام، وأهل المدينة كانوا منقادين، إذا جاءهم الأمر بادروا إلى امتثاله. ومن هنا ناسب أن يخاطب كل أناس بما يناسب حالهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن مفرقا ولم ينزل عليه جملة واحدة في 23 سنة، بحسب الحوادث وأسباب النزول وبحسب ما يحتاج إليه الناس من الأحكام الشرعية، وكان أغلب هذه المدة في مكة، ولذلك كان أكثر سور القرآن مكية والمدني منها الأظهر أنه 27 سورة، وأن ما بقي من سور القرآن فإنه مكي. وقد اختلف أهل العلم في ضابط المكي والمدني. ذكر المؤلف هنا أحد الأقوال في هذا، وهو أن المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وأن المدني ما نزل عليه بعد الهجرة، وهذا ضابط دقيق يعرف به الحال. بينما ذهب آخرون إلى أن المكي هو ما نزل بمكة، وأن المدني ما نزل بالمدينة، وعلى ذلك يكون ما نزل بمكة بعد الهجرة من المكي وليس من المدني. مثال ذلك قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الآية نزلت في مفاتيح الكعبة في مكة ولم تنزل في المدينة، هل هي مكية أو مدنية؟ إن قلنا المكي ما نزل قبل الهجرة فهذه نزلت بعد الهجرة فتكون مدنية. وإن قلنا المكي ما نزل في مكة فهذه الآية نزلت في مكة فتكون مكية. لكن هذا القول يشكل عليه أن بعض الآيات لم تنزل لا في مكة ولا في المدينة، كما نزل بعض الآيات في بعض الوقائع، وفي ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك نزلت بعض الآيات. ومن ثم فإن القول الأول أرجح، وبعض الناس قال بأن الآيات المكية هي الموجهة لغير المسلمين أو التي يخاطب فيها الناس، من مثل قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فهذه الآيات نزلت بالمدينة إلا أن المخاطب بها الناس، فقال هؤلاء بأن ما كان كذلك يخاطب به الناس عموما فهو مكي، وما كان يقتصر الخطاب فيه على المؤمنين فهو مدني. وعلى ذلك فإن الآيات التي نزلت في ما يتعلق باليهود والنصارى، اليهود في مثل سورة الحشر والنصارى في مثل سورة آل عمران في أوائلها، يقولون هذه مكية لأن المخاطب بها غير المسلمين. والضابط الأول هو الذي استقر عليه الاصطلاح بالتفريق بين المكي والمدني، بأن المكي ما نزل قبل الهجرة وأن المدني ما نزل بعد الهجرة. ذكر المؤلف بعد ذلك فروقا بين الآيات المكية والآيات المدنية. وقبل هذا نقول إن سور القرآن وآياته بالنسبة للمكية والمدنية على أربعة أنواع. النوع الأول سورة كلها مكي، كلها نزلت بمكة، من مثل سورة الإخلاص قل هو الله أحد، سورة الكافرون قل يا أيها الكافرون، فهذه نزلت في مكة. سورة الشعراء نزلت في مكة بكمالها. النوع الثاني ما نزل في المدينة، سور نزلت في المدينة ليس منها آيات مكية، من مثل سورة الأنعام، من مثل سورة المائدة، الأنعام مكية، سورة المائدة نزلت في المدينة، من مثل سورة التوبة هذه نزلت في المدينة بجميع آياتها. النوع الثالث سور مكية فيها آيات مدنية، يكون فيها آية أو آيتان أو ثلاث مدنية. والنوع الرابع سور مكية، النوع الرابع ما هو؟ سور مدنية فيها آيات مكية. ما الفروق بين المكي والمدني؟ قال المؤلف هناك فروقات، أولها في قوة الأسلوب وشدة الخطاب، فإن الآيات المكية موجهة للمشركين ولذلك فيها من قوة الخطاب ما ليس في الآيات المدنية الموجهة للمسلمين. انظر مثلا قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه مكية ولا مدنية؟ مدنية، ففيها من فيها أمر لكن فيها أسلوب سهل موجه إلى أهل الإيمان، وفيها وصف للفلاح. بينما الآيات المكية يكون فيها قوة وشدة وخطاب يناسب حال أولئك المعرضين المعاندين، فإن أعرضوا فأنذرهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وإن كان هذا في الغالب، وإلا فإن في الآيات المكية من خطاب المنافقين ما فيه قوة وغلظة: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وكذلك أيضا الخطاب الموجه إلى اليهود فإن فيه قوة، لأنهم كانوا معرضين وكانوا يتآمرون على الإسلام وأهل الإسلام، وكان عندهم نقض للعهود، فناسب أن يخاطبوا بما يتناسب مع حالهم. الفرق الثاني أن الآيات المكية تتميز بقصر الآيات، والآيات المدنية فيها طول، وهذا أيضا في الغالب. انظر مثلا إلى سورة الشعراء وقصر آياتها، بخلاف سورة البقرة وسورة آل عمران فإن آياتها طويلة. وإن كان هناك آيات مكية أو مدنية تكون طويلة، هناك آيات مكية فيها طول مثل آيات سورة الأنعام. الفارق الثالث أن الآيات المكية يكون فيها مجادلة وإقناع وعرض لشبه المخالفين والجواب عنها، ولا يجد الإنسان هذا في الآيات المدنية، بل الغالب في الآيات المدنية أن تكون في ذكر الأحكام الفقهية التي يحتاج الناس إليها، وهذا في الغالب. وإلا فإن هناك آيات مدنية فيها تقرير أحكام مثل أحكام الصلاة، فإنها نزلت في مكة، وهكذا في المدينة نزلت آيات فيها مجادلة ومحاجة، من مثل الآيات المتعلقة بالنصارى في أوائل سورة آل عمران. كذلك من الفروقات وهي تتعلق بما مضى أن المكي يهتم في الغالب بأمور المعتقد، سواء ما يتعلق بتقرير المعاد أو بتقرير وجوب إفراد الله بالعبادة التوحيد، أو الرد على طرائق المشركين في أحكامهم وأعمالهم، بخلاف الآيات المدنية فإنها في الغالب جاءت لبيان الأحكام الفقهية من عبادات ومعاملات وجنايات. ما الذي أيضا من الفروقات؟ أن الآيات المدنية فيها ما يتعلق بأحكام الدولة، سواء فيما يتعلق بأحكام الأتباع أو أحكام المعاملة مع غير المسلمين أو أحكام الصلح والجهاد والأمان وأحكام الذين ينضوون تحت الدولة الإسلامية وهم معادون لها من المنافقين ونحوهم، فيظهرون أنهم مع الدولة وهم ضدها. ومثل هذا لا يجده الإنسان في الآيات المكية. ما الذي نستفيده من التمييز بين الآيات المكية والآيات المدنية؟ هناك فوائد كثيرة، منها ظهور بلاغة القرآن، لأن من البلاغة أن يستخدم الأسلوب المناسب مع كل مخاطب، ومن فوائد معرفة المدني والمكي أيضا ظهور حكمة الله عز وجل بمخاطبة كل بما يناسبه، وأيضا من فوائد معرفة المكي والمدني تطبيق هذه الأحكام على أحوال المسلمين، فإن المسلمين تتفاوت أحوالهم ما بين زمان وآخر قوة وضعفا، تكون الدولة قوية في زمان وتضعف في زمان آخر، وبالتالي يختار المسلمون من الأحكام الشرعية ما يناسب حالهم. فعند فوات دولة الإسلام بحيث يكون الناس أفرادا، يكون المؤمنون أفرادا لا دولة لهم، ينظرون إلى أحكام المكي والآيات المكية، وعند وجود دولة للإسلام ينظرون للآيات المدنية. كذلك من فوائد معرفة المدني والمكي تعويد الناس على الأخذ بالأهم فالأهم، والتدرج في مخاطبة الناس بما يناسب أحوالهم. من فوائد معرفة المدني والمكي أيضا مخاطبة كل بما يناسبه من جهة الأسلوب والطريقة، هل يخاطبون بالسهولة أو باللين أو نحو ذلك. كذلك عند معرفة التاريخ نتمكن من معرفة الناسخ من المنسوخ في الآيات التي يظن المجتهد أن بينها تعارضا. من فوائد معرفة المكي والمدني أيضا أن يكون المرء عارفا بمعاني الآيات القرآنية، فإنك إذا عرفت أن هذه الآية نزلت في مكة في سياق خاص عرفت معناها، فإن فهم الأحوال المحيطة بالمخاطبين وقت نزول الآيات يعين كثيرا على فهم النص، ويمكن من إنزال ذلك النص محله. فإن قال قائل هل الأفضل للإنسان أن يختص بقراءة المكي أو بقراءة المدني، أو الأفضل أن ننوع في القراءة؟ فنقول الأصل أن هذا القرآن يقرأ بكماله،

فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. تقدم معنا فيما مضى أن نزول القرآن لم يكن في وقت واحد، وأنه قد نزل القرآن مفرقا، وأن الصواب في ذلك أن جبريل عليه السلام قد سمعه من الله عز وجل، وأنه تكلم رب العزة والجلال به حقيقة بعد وقوع الوقائع، وأن الله جل وعلا قد أمر جبريل عليه السلام بنقله للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما لا إشكال فيه. وقد قيل إن لفظة الإنزال إذا جاء فعلها مشددا فإن المراد به الإنزال مفرقا، وأما إذا جاء مسهلا فإن المراد به الإنزال مرة واحدة، في مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يعني نزل مفرقا، والكتاب الذي أنزل من قبل، سهلها لأنه نزل في صحف. ولهذا فوائد كثيرة ذكر منها المؤلف 4 فوائد: أولها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيته من جهتين: الجهة الأولى لئلا يتمكن أعداؤه من صده عن دين الله بإلقاء الشبهات عليه، فإنه إذا نزل القرآن مفرقا رسخت حججه وبيناته في قلبه صلى الله عليه وسلم. والتثبيت الثاني من جهة حفظه، فإنه إذا نزل مرة واحدة يعجز عن حفظه بخلاف ما إذا نزل مفرقا. وهذا فيه إشارة للفائدة الثانية: تسهيل الحفظ، فإنه إذا تفرق تجزأ في حفظه وبالتالي تمكن المرء من حفظه. ومن هنا ينبغي بالإنسان عند حفظه للقرآن أن لا يأخذ نصيبا كثيرا في حفظه اليومي، من أجل أن يبقى ذلك الحفظ معه مع إكثار قراءة هذا الجزء في ذلك اليوم وإعادته مرة بعد أخرى. ولذلك كان من شأن الصحابة أنهم يتدارسون 10 الآيات ويحفظونها ويعرفون ما فيها من العمل، ولذلك بقي القرآن معهم وكان القرآن مؤثرا في نفوسهم. وهكذا أيضا من حكمة نزوله مفرقا أن يسهل على الناس العمل به. قال: ونزلناه تنزيلا مشدد، وذلك على يريد به أنه فرق نزوله. هكذا أيضا ذكر المؤلف من فوائد إنزاله مفرقة تنشيط الهمم، لتكون الهمم لتكون النفوس مستعدة لقبوله. فإنك متى كنت متطلعا لشيء فإنه حينئذ تقبله نفسك وتفرح به، بخلاف ما إذا جاءك الشيء بدون أن تطلبه فإنك قد تزهد فيه ولو كان ثمينا. هكذا أيضا من فوائد نزول القرآن مفرقا التدرج في التشريع، وأضرب لهذا مثلا: كان أهل الإسلام يتوجهون في صلواتهم إلى بيت المقدس، فهي القبلة، ثم نسخت القبلة فجعلت إلى الكعبة، وهذا حكم عظيم وشأن كبير، فيه مفارقة لأهل الملل الأخرى، وفيه تغيير لوجهة الإنسان في صلاته. فاحتاج الناس في ذلك إلى أن يتدرج بهم. ولذا إذا نظرت إلى أواخر الجزء الأول من سورة البقرة تجدها في تقرير هذا الحكم وتسهيله على النفوس، من مثل قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فهذا فيه تقريب وتمهيد للنفوس بأن النسخ وارد. ثم بعد ذلك قوله تعالى: فلله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم بعد ذلك بيان الرد على اليهود وأنهم قد أخطأوا في عدد من المسائل، ولذلك لا ينبغي أن نلتفت إلى اعتراضهم. ثم بيان أن اليهود قد فارقوا ملة إبراهيم، وأن هناك فرقا بين ملة إبراهيم عليه السلام وطرائق اليهود، وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ثم بعد ذلك ذكر اعتراض اليهود: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. ثم بعد ذلك بين أن هذا الحكم قد يؤثر في النفوس الضعيفة، كنتم خير في النفوس الضعيفة، وأن بعض الناس قد يكون تغيير القبلة سببا من أسباب ورود الشياطين عليه فتضله عن سبيل الله. وأجاب عن اعتراض: ماذا هو شأن أولئك الذين ماتوا قبل تحويل القبلة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، صلواتهم مسجلة. ثم بين أن أصحاب الملل الأخرى قد اختلفوا في جهة القبلة، فإن اليهود لهم قبلة وهي بيت المقدس، والنصارى لهم قبلة مغايرة وهي جهة المشرق، جهة المشرق. ولذلك ذكر الله عز وجل أن بعضهم لا يتبع قبلة بعضهم الآخر. ثم ذكر الله عز وجل أن اليهود يعرفون الحق ومع ذلك يتركونه، فحينئذ لا تغتروا بمقالتهم. ثم كرر الأمر بالتوجه إلى الكعبة في الصلوات: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، إلى غير ذلك من الأحكام التي نزل اتباعا لتمهد هذا الحكم العظيم، ألا وهو حكم نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. نعم. ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور،

أو ما هو مقصود بالكلام. ثم إن من عادته أنه إذا قدم شيئا على شيء فله فائدة، من مثل فائدة القصر. فمثلا قوله إياك نعبد، فإن تقديم المعمول إياك يفيد قصر الحكم. وهكذا أيضا في الآيات التي فيها تشابه يجد الإنسان أن تقديم بعض الحروف أو بعض الكلمات على بعض له معنى وله مقصود ويناسب سياق تلك الآيات. من أمثلة ذلك قوله جل وعلا وما أهل لغير الله به، وفي مواطن وما أهل به لغير الله. لماذا؟ لأن في مواطن يكون المراد بيان حكم اللحوم فيقدم ما يتعلق بها، وفي مواطن أخرى يكون المراد تقرير حكم المعتقد وبيان أحكام التحليل والتحريم فيقدم ما يناسبها. ومن أمثلته أيضا قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وفي الآية الثانية ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فهنا أتى في كل سياق بما يناسبه، ففي الأول لأن الناس الذين يقتلون أولادهم على صنفين، صنف يقتل ولده من أجل فقر حاضر فهو قتله من أجل نفسه، ولذلك قال لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، قدم المخاطب. وفي الموطن الثاني قال لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني تخشون من الفقر فيما يأتي بأن لا تتمكنوا من النفقة على أبنائكم، خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فخاطب أو استعمل في كل سياق ما يناسبه، وبالتالي فإن تقديم أو تغيير فإن تغيير ترتيب الكلمات أو الحروف يؤدي إلى معنى مغاير لمعنى الآيات القرآنية. ومثل ذلك أيضا ترتيب الآيات، فلا يجوز للإنسان أن يقدم آية على آية في قراءة في سياق واحد، وذلك لأن ترتيب الآيات يؤدي معنى، وعند تغيير الترتيب يتشكل معنى آخر قد يكون غير مقصود، بل قد يؤدي إلى مضادة المعنى الأول. ولذلك يؤتى في الآيات مرة بأسلوب إعطاء كل جزئية حكمها معها، ومرة يؤتى بأسلوب الإتيان بالأفراد ثم إعطاء حكم كل بعد ذكر الجميع، ومرة يؤتى بتقديم وتأخير مما يعرف باللف والنشر بحيث يكون المذكور أولا هو المحكوم عليه أخيرا، والمذكور أخيرا هو المحكوم عليه أولا. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ومن آياته في ذكر الليل والنهار ومن آياته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. وفي مرات يأتي بالليل ويذكر فائدته بعده، ثم يأتي بالنهار ويذكر فائدته بعده. وما ذاك إلا لكون هذه الآية في سياق معين فناسب مراعاة ذلك السياق. وأضرب لهذا مثلا في قوله تعالى وسرابيل تقيكم الحر، فإن السرابيل أنواع الثياب، أتى بالسرابيل التي تقي الحر في آخر سورة النحل، لأن ما كان محتاج، لأن السرابيل التي تقي الحر تكمله، فناسبت أن تكون في آخر السورة، بينما الثياب التي يحتاج لها في الدفء ذكرها في الأول، يكون فيها دفء ومنافع. النوع الثالث الترتيب بين السور، الترتيب بين السور، الترتيب بين السور ما حكمه؟ وهل هو واجب؟ ومن أين ثبت؟ من أين ثبت؟ اختلف أهل العلم في الترتيب بين السور، هل مبدأه اجتهاد أو مبدأه الوحي؟ فقال طائفة: بل مبدأ ترتيب السور اجتهادي، لأنه وقع اختلاف بين الصحابة في ترتيب هذه السور، فدل ذلك على أن ترتيبها اجتهادي. وقال آخرون: بل ترتيبها بوحي، وذلك لأن القرآن وحي من الله، فكما تكون ألفاظه بوحي يكون ترتيب سوره بوحي أيضا. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل، فكان يعرضه في كل سنة مرة، حتى جاء في السنة التي توفي فيها فعرضه مرتين، وهذا العرض إنما يكون على ترتيب معين، هذا الترتيب هو المنقول لنا وهو الباقي معنا، فدل هذا على أن هذا الترتيب بوحي. والمؤلف يميل إلى أنه بالاجتهاد، واستدل بحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وأصحاب القول الآخر يقولون هذه القراءة كانت قبل استقرار ترتيب السور، ومن هنا فإنه لا يصح أن يستدل بهذا الحديث. وقالوا: ولعل القول بأن ترتيبها بوحي أظهر، فإن هذا القرآن وحي من الله وهو كلام رب العزة والجلال، ولا بد أن يكون مرتبا في عهد النبوة، لأن الناس يحفظونه والناس يكتبونه، وحينئذ دل هذا على أن الترتيب المقرر هذا هو الترتيب المنقول بالتواتر إلينا. ثم ننتقل بعد ذلك إلى مسألة: هل هذا الترتيب واجب أو ليس بواجب؟ وهل هو وهل يسوغ مخالفته أو لا؟ فقال طائفة بأنه لا يكون واجبا، وهو ظاهر كلام المؤلف، ونقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل على هذا بأن ترتيب السور لم يثبت بوحي وإنما ثبت باجتهاد، فيكون الترتيب بين السور غير واجب. والقول الآخر بأن الترتيب بين السور من الواجبات، وذلك لعدد من الأدلة، أولها أن إجماع الأمة قد انعقد على هذا الترتيب، فمخالفته مخالفة لإجماع. والدليل الثاني قالوا إن الأظهر هو أن هذا الترتيب منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، استدلوا على ذلك ثالثا بأنه لو فتح باب ترك الترتيب بين السور لا أدى ذلك إلى اختلاف نسخ القرآن، وهذا يخالف مقصود الشارع في حفظ هذا الكتاب. قالوا: وقد وقع إجماع الخلفاء الراشدين ومن في زمانهم على هذا الترتيب فيكون واجبا. وهذا ما يشعر به كلام شيخ الإسلام في آخره، حيث قال: وقد دل الحديث، يعني حديث لإرباض بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، على أن لهم سنة، يعني طريقة متبعة يجب اتباعها. فظاهر هذا أنه يرى وجوب هذا التمسك بهذا الترتيب. ويترتب على هذا أن من جان وقال: سأقوم بترتيب القرآن بحسب نزوله، قلنا له: أنت مخطئ في هذا لوجهين. الوجه الأول أن الاختلاف في وقت التنزيل ليس منحصرا بين السور، بل آيات السورة الواحدة تختلف في وقت نزولها، ومن ثم أنت لن تتمكن من الترتيب بين السور بحسب وقت النزول. والوجه الثاني أن وقت النزول محل اجتهاد، والناس يتفاوتون فيه، ومن ثم يجعل هذا القرآن محلا للأخذ والرد والاختلاف والتنازع، وهذا مما يتنافى مع مقصود الشارع. ولذلك فإن الصواب أنه لا يجوز كتابة الآيات القرآنية ولا السور القرآنية على غير الترتيب المعهود، إلا إذا أراد الإنسان كتابة سور ليس على جهة كونها المصحف تامة. ومن هنا أيضا نقول بأنه في قراءة الليل يحسن أن يحافظ الإنسان على ترتيب سور القرآن، وألا يقدم سورة على غيرها. وأما بالنسبة لما يفعله بعضهم من طبع وكتابة بعض السور التي ورد في فضائلها أحاديث خاصة، إما صحيحة وإما ضعيفة، بحيث تجد أن بعضهم يطبع نشرة أو كتابا فيه سورا من القرآن، فيه سور من القرآن لفضلها، تجد فيه مثلا سورة الكهف، تجد فيه سورة تبارك، سورة الواقعة، سورة القيامة، سورة الإخلاص ونحو ذلك. فهل هذا الفعل من الأمور السائغة أو المستحسنة أو ليس كذلك؟ نقول: الأظهر أنه ليس من الأمور المستحسنة لعدد من الأمور. أولها أن ربط الناس بالمصحف خير من ربطهم بهذه الكتيبات التي لا تحتوي إلا على سور خاصة. والأمر الثاني أن مثل هذا يؤدي بالناس إلى هجر غير هذه السور، ومن ثم يهجرون ختم القرآن. والأمر الثالث أن هذا يؤدي إلى امتهان هذه الآيات، فإن طبعها يجعل الناس لا يرون أن لها من الحرمة والمكانة ما للمصحف، ومن ثم تمتهن وتلقى في مواطن غير مناسبة لها. وهكذا أيضا بالنسبة لوضع سور القرآن في الآلات الحديثة سواء في الجوال أو في أجهزة الكمبيوتر أو نحوها، يحسن أن يقتصر في وضعها على ترتيب القرآن على وفق ما هو منقول على الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقع عليه إجماع الأمة في عصورها المتتابعة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يعيدنا لكتابه العظيم حفظا وقراءة وتلاوة وفهما وعملا، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لتحكيم الكتاب والسنة ونبذ ما سواهما. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.